فهذا النفي للأمر المستقل به المنافع. وقوله ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة، فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له، ويستعينه على عبادته. في هذه الآيات الكريمة كما بين المصنف رحمه الله تعالى مسائل عظيمة ليست بالسهلة، فقد أمرنا الله عز وجل في هذه الآيات في بدايتها بالاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبادة تعين المرأة على تحصيل أمر دينه ودنياه. وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، فالاستعانة بالصبر الذي هو نصف الإيمان من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله وتهون عليك المصائب يا عبد الله، وتجعلك ترضى بقضاء الله وقدره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء عند الله تعالى بمقدار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. وقد قدم الصبر على الصلاة هنا لأن الصلاة أيضا لا تتحقق إلا بماذا؟ إلا بالصبر. فمن الصبر أداء الصلوات الخمس في جماعة على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى بخشوعها وخضوعها وركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وسننها وشروطها حتى تكون صلاة صحيحة تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع أو الاصطلاح هو حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها بالصبر على أقدار الله، بأن تعودها على الطاعات يا عبد الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالعبد المؤمن هو الذي يصبر على طاعة الله ولا يتضجر منها، بل يتلذذ بها ويحبها، ويحب أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بها بأداء القربات من فعل الأوامر، من أداء المأمورات واجتناب المحظورات. فهذا الصبر يعينك يا عبد الله على أداء كل خير من الصلاة والصوم والحج والجهاد وغيره من الطاعات، وهذا هو الصبر على طاعة الله. ولذلك قال العلماء إن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. وقالوا إن عنوان السعادة للعبد المؤمن أنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك ومن الصبر على طاعة الله الصبر على أداء العبادة حتى في المكاره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة التي هي الرباط، تعتبر رباطا في سبيل الله، وهي إسباغ الوضوء على المكاره يعني في الحر والقر، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، فذلكم الرباط. فهذه الأمور تعتبر رباطا في سبيل الله، تسبغ الوضوء حتى في وقت البرد، في وقت الحر والقر، لا تتألم من ذلك ولا تكسل عن الوضوء في أي ظرف كان، متى ما تيسر لك أداؤه أداء صحيحا، وإن لم يتيسر فقد جعل الله لك مخرجا بالتيمم بضوابط معروفة في حال السفر والمرض وانعدام الماء ونحو ذلك، في حال السفر مع انعدام الماء أو المرض أو انعدام الماء حتى في حال الإقامة. والثاني الصبر عن معصية الله بأن تكبح جماح نفسك وتأطرها على الحق أطرا، وتبعدها عن الشر، وتصبرها عن المعاصي والمغريات التي ربما تستهوي كثيرا من الناس في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. فالفتن كثيرة وعظيمة، والمؤمن الحق هو الذي يصبر عن المعاصي ويصبر نفسه، ومن يتصبر يصبره الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الصبر، ولا بد من أن نصبر عن المعاصي، ولا يمكن البعد عن المعاصي إلا بالصبر وحبس النفس عن تلكم الشهوات التي تعرض للمرء والتي توقعه في الشهوات، فإذا صبر عنها كان محققا لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بماذا؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. الجنة حفت بما قد يكون ثقيلا على النفوس المريضة، لكن النار حفت بالشهوات، يعني جعلت الشهوات طريقا إلى دخول النار والعياذ بالله. وحفت النار بالشهوات، فيجب على المرء أن يصبر عن كل معصية، وأن يكبح جماح نفسه، وأن يعودها على الخير، وأن ينأى بها عن الشر وعن مجالس الشر التي توقعه في هذه الشرور، تلك المجالس الخطيرة اصبر عنها وابتعد عنها، التي تلوك أعراض المسلمين أو تهرف بما لا تعرف، أو يتلفظون بألفاظ نابية خطيرة، يطلقون ألسنتهم فيما هب ودب، ولا يتورعون أن يقولوا كلمات ربما توبق دنياهم وأخراهم. ولذلك أمرنا الله أن نصبر مع المؤمنين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاصبر عن مجالس السوء، مجالس اللغو، مجالس الشهوات، مجالس الغيبة والنميمة، مجالس الكذب، مجالس الافتيات على ولي الأمر، مجالس الكلام في ساس ويسوس وما أدراك ما ساس ويسوس، هذه التي أوقعت كثيرا من المسلمين في أمور لم يحمدوا عقباها عندما يشتغلون بما لا يعنيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الذي نكب كثيرا من البلدان الإسلامية أن بعض الشعوب اشتغلت بهذا الأمر، فتجد البقال والحمال والصانع والصغير والكبير والكل والفلاح وجميع القطاعات تجدهم يشتغلون بالسياسة، يغمزون هذا ويلمزون هذا ويسبون هذا ويعني يتنقصون هذا ويخوضون فيما لا يعنيهم، حتى إنه قد تحصل بعض الفتن بسبب تلك الجلسات التي يجلسونها، وذلك للفراغ الديني والخواء الديني عند هؤلاء. إيمانهم ضعيف ولذلك اشتغلوا بما لا يعنيهم، اشتغلوا بما لا يعنيهم. تجد الآن بعض المجالس تلوك أمورا لا في السياسات وفي كذا لا تعنيها بشيء لا من قريب ولا من بعيد، وكان يجب أن يسكتوا، وربما قال كلمة فالتقطها غر من الأغرار فأثرت في نفسه حتى يكون من التكفيرين والمتطرفين والخوارج بسبب كلمة ولوك في تلك المجالس السيئة التي لا خير فيها. وأنتم تعلمون وفقني الله وإياكم أن المرأة ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي بها على بال من سخط الله تهوي به في جهنم 70 خريفا. فلذلك يجب على المرء أن يحذر من هذا كله وأن يبتعد من مجالس السوء وأن ينأى بنفسه عن ذلك. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله، تؤمن بقضاء الله وقدره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فتسلم بالقضاء والقدر مع بذل الأسباب في يعني تفادي الشر، الأسباب المشروعة التي شرعها لك الله سبحانه وتعالى غير المتكلفة. فهذا هو الطريق إلى يعني أن يكون المسلم يستعين بالصبر عن هذه في بهذه يستعين بالصبر في طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة، الصلاة خير ما يعين المرأة على بقية الأعمال بل وعلى تفريج الكروبات وإزالة الملمات. الصلاة عمود الإسلام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة عماد الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة يفرج الله عليك بها الكربات ويزيل بها الملمات وتريح قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. فالله الله في أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى تكون عونا لك على طاعة الله. وهي بدورها تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة عظيمة جدا، عظيمة القدر في جميع الأحوال، عظيمة القدر، تريح الفؤاد، تجم الفؤاد، تريح القلب، تقربك إلى الله، تربطك بربك، فهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. فمن حفظها فقد حفظ الدين، ومن ضيعها فقد ضيع الدين. وتارك الصلاة كافر، سواء تركها تهاونا أو تركها جحدا. إن تركها تهاونا فهو كافر أيضا، لعموم الأحاديث الواردة، النصوص الواردة في ذلك من الكتاب والسنة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى، واستعينوا، قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لأنهم إخوانكم، لهم ما لكم ما لهم وعليهم لهم ما لكم وعليكم وعليهم ما عليكم. فإذا لا بد من أداء الصلاة. الصلاة هي شعار المسلمين، شعار عظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصبح قوما أو يغزوهم يوصل الصحابة بأن يتسمعوا إلى الأذان، فإن سمعوا الأذان كف عنهم وعرف أنهم من؟ مسلمون، وعرف أنهم مسلمون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي ثقيلة على النفوس المريضة، ثقيلة على النفوس المريضة، لذيذة على النفوس الطيبة التي تتلذذ بالطاعات، تتلذذ بالطاعات. وإنها لكبيرة عظيمة ثقيلة على نفوس بني آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة ماذا؟ الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا، يعني ولو كانوا يمشون على أيديهم وأرجلهم، يعني لا يستطيعون المشي على أقدامهم لكن يمشون على أيديهم وأرجلهم. وهذا شأن المؤمنين الخلص الذين يحبون أن تكون أعمالهم موافقة لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن المنافقين الصلاة عليهم كبيرة وثقيلة، إذا نام العبد جاء الشيطان فعقد على قافيته ثلاث عقد، فإن قام وذكر الله تبارك وتعالى انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة وبذلك تخلص من عقد الشيطان. أما إذا نام ولم يقم للصلاة ولا لذكر الله فإن الشيطان يأتيه ويقوله نام عليك ليل طويل، ثم يأتي ويبول في أذنيه والعياذ بالله. ولعل ما يجده الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها من كسل وتعب إنما هو نتيجة حتمية لبول الشيطان الذي جاء وبال في آذانهم. فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا لإبليس يتخذك مبالا يبول فيه في أذنيه. فقام طيب النفس وإلا قام خبيث النفس كسلا. نعم، يعني إن كان ممن أدى الصلاة وذكر الله وتوضأ وأدى الصلوات صلاة الفجر قام طيب النفس قرير العين، وإن كان العكس قام خبيث النفس كسلان. قام خبيث النفس كسلان لأنه حتى إذا أراد أن يؤدي بعض هذه الصلوات تجدها ثقيلة عليه، ومن الصعوبة بمكان أن يعني يتحملها والعياذ بالله. ولذلك قال وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين الذين يذلون لله يستسلمون لأمر الله، تخشع وتخضع قلوبهم لذكر الله تبارك وتعالى، ويعني تقشعر قلوبهم إذا فاتهم شيء من الطاعات أو وقعوا في شيء من ماذا؟ من المعاصي ومن السوء. فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعون من هم؟ وصفهم الله بقوله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وظن هنا ليست على بابها الذي قد يتبادر إلى الذهن، وإنما هي بمعنى ماذا؟ تيقن. يظنون أي ماذا؟ يوقنون ويتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، يؤمنون بلقاء الآخرة، يؤمنون بلقاء الله عز وجل، يؤمنون بأنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فعلينا أن نحذر وأن نتنبه وأن نوطن هذه النفس حتى تكون نفسا أمارة بالسوء بالخير، نوطنها حتى تكون مطمئنة أمارة بالخير وعلى الأقل لوامة. وأن نحذر من النفوس التي تأمر بالسوء والعياذ بالله. توطن نفسك على طاعة الله، عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فاجتهد يا عبد الله في أن تحافظ على الطاعة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يوقنون بأنهم مبعوثون وأنهم سيقومون لرب العالمين وأنهم محاسبون ومجزيون بأعمالهم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم عاد مرة أخرى إلى نداء بني إسرائيل بني يعقوب عليه السلام، ووجههم بتوجيهات جديدة، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. تذكروا نعمة الله عليكم الذي أولاكم نعمة والذي خلقكم من عدم حتى كنتم بشرا سويا. فيذكرهم الله بالنعمة كما قال تبارك وتعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. أنعم الله عليهم بنعم لكنهم لا يشكرون، اليهود لا يشكرون الله عز وجل، بل يقابلون ذلك كله بالتكذيب والإبطال وقلة الحياء والتكبر على الخلق والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فإذا ولنا في ذلك عبرة فيما حصل لهم من تشريد ومن تنكيل ومن على اختلاف العصور والأيام. وحتى تجمعهم هذا الآن الذي حصل في فلسطين إنما هو في النهاية لماذا؟ لهلاكهم وزوالهم. قد جاء في الحديث الصحيح أنهم يجتمعون في هذا المكان آخر الزمان حتى يحصدهم المسلمون حصدا، حتى إن اليهودية لا يختبئ خلف شجر العاقول، خلف شجر عفوا الغرقد. الغرقد هو، لأن العاقول ينبت شجر الغرقد كثيرا فسبق إلى ذهن العاقول، خلف شجر الغرقد حتى وتتكلم الشجرة فتقول: يا مسلم هذا يهودي خلفي فماذا؟ فاقتله. يقال إن أحد زعماء اليهود الذين هلك إسحاق رابين سئل وقال: إن المسلمين يقولون إنهم سوف يحصدونكم هنا في فلسطين يوما ما. قال: نعم هذه حقيقة ونحن وجدناها عندنا في التوراة، ولكن لسنا نحن الذين نحصد، أي هذا الجيل، وليس الموجودون الآن هم الذين يحصدوننا، لأنهم بعيدون عن الله سبحانه وتعالى، متفرقون، متحناحرون، متقاتلون، مختلفون، متنكرون لأمر الله، واقعون في المنكرات والعياذ بالله، صاروا شيعا وأحزابا، يقاتل بعضهم بعضا. ثم بعد أن بين حال هؤلاء اليهود وذكرهم بالنعمة قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها يقبل من شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. تذكروا يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا الوالد يجزي عن ولده، ولا الولد يجزي عن والده، ولا الأخ يجزي عن أخيه، ولا الأب يجزي عن بنيه، ولا العكس. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول تبارك وتعالى أيضا: يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. فكل يقول نفسي نفسي، لا تجزي نفس عن نفسي شيئا، كل مشغول بنفسه، كل مشغول بنفسه، لا يدري هل ينجو أم لا. فحثهم الله عز وجل على أن يجتهدوا في أن يتذكروا هذه النعمة وأن يعودوا إلى الله بدلا من هذا الطغيان الذي يعيشونه. والعبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم لا يقبل منها. واتقوا يوما الذي هو يوم القيامة لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة المقصود الشفاعة التي بدون قيد ولا شرط، هذه مرفوضة وغير مقبولة. ولذلك يقول تبارك وتعالى في حق الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشفاعة أمرها خطير، لا تجوز إلا بشرطين، لا يمكن أن تكون إلا بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، ولكن ما عدا ذلك لا شفاعة. ما لهم من شافعين ولا صديق حميم أبدا في ذلك الوقت، لا ينفع أحد أحدا. فلنستعد لهذا اليوم، وإذا كان هذا موجها إلى بني إسرائيل الذين ارتدوا عن دينهم فهو موجه إلينا من باب أولى، فعلينا أن نستعد لذلك. ولا يؤخذ منها عدل، لا يقبل منها كلام. ذهب وقت الاحتجاج، وقت تقديم الأعمال، وقت يعني التقرب إلى الله عز وجل، فلا يؤخذ منهم عدل أبدا ولا هم ينصرون. يعني لا ينصرون بأن يدفع عنهم البلاء في المستقبل ولا يدفع عنهم البلاء الذي هم وقعوا فيه. فعلينا أن نحذر من مصيرهم، لأن مصيرهم خطير، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان يعني يقول جل وعلا في بيان أن الشفاعة لا تنفع إلا من أذن له الله ونزل عن المشفوع له، قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني عن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فعلينا أن نتأمل هذه الآيات الكريمة وغيرها من الآيات، وأن نجتهد فيما يقربنا إلى الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. سائل كريم يشكو من عدم طاعة الأولاد لاستيقاظ لصلاة الفجر، يقول: لا يصحني إلا لأعمال. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قلنا لكم يظنون بمعنى يتيقنون. اجتهد في تعويدهم على الخير يا عبد الله، وذكرهم بالله سبحانه وتعالى، خوفهم من عقوبته ربهم على طاعة الله، استعمل معهم الترغيب والترهيب: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعليك أن تقوم يا عبد الله بحق هذه الرعية الذي هو حق في عنقك، يجب أن تقوم عليه. عودهم من الصغر، عودهم من الصغر وهم يتعودون بإذن الله على ما تعودهم عليه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فلنجتهد في تربيتهم منذ نعومة أظفارهم على الصلاة. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لكم؟ لعشر. وفرقوا بينهم بالمضاجع، لأن يبلغ السبع ويبلغ العشر ولا يقول أبوه لا يتحرك، ربما صلى أبوه لكنه لا يدعوه، أو ربما كان الأب أيضا قدوة سيئة في هذا الباب والعياذ بالله. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. نعم. يقول: ما معنى الصبر ضياء؟ يضيء للمؤمن طريقه، هذا ثبت بالحديث الصحيح من حديث أبي مالك الأشعري رحمه الله تعالى عند مسلم وغيره، الذي أوله الطهور شطر الإيمان، وذكر منه والصبر ماذا؟ ضياء، يعني نور يضيء لك الطريق يا عبد الله. إذا كنت ممن يصبر ويحتسب فالصبر يضيء لك الطريق. نعم. ما معنى يضيء الطريق أحسن الله إليكم؟ يعني إذا صبر المؤمن على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله كان ذلك نورا له يوم القيامة ينجيه الله به من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه أطاع الله واجتنب معصية وصبر على أقداره، فكان ذلك سببا في نجاته وسببا في وضوح الطريق له الذي يسلكه إلى ربه سبحانه وتعالى. السائل الكريم وفقه الله يشير إلى قول أحد السلف رحمه الله، يقول: لو أيقن المسلم أو العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لارتاحت نفسه مما يأتي. هذا حق، وهذا مصداق يصدقه قول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: من كبار التابعين هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فماذا؟ فيرضى ويسلم. هنا يرتاح قلبه، يقابل ذلك بالرضا والتسليم، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والصبر والرضا متلازمان، إلا أن الصبر واجب والرضا سنة. قد يقع في النفس شيء من عدم الرضا ولكنه ماذا؟ يصبر على ما قضى الله سبحانه وتعالى. فإذا صبر على أقدار الله كان ذلك يعني عونا له على طاعة الله، وهون عليه ماذا؟ جميع المصائب، لأنه يذعن ويوقن أنها من عند الله فيسلم لقضاء الله وقدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أحسن الله إليكم. وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لهذا المعنى في اليوم عدة مرات، وذلك بأن شرع لنا بعد السلام أن نقول: لا مانع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وشرع لنا أيضا صلى الله عليه وسلم في الركوع أن نقول: الله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا كلام جميل تثنى عليه الخناصر. فعلا العبد عندما يقول هذه الكلمات بصدق ويقين وإخلاص تهون عليه كل المصائب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ عندك ماذا؟ حظه وغناه. فأنت هنا تعترف بأنه لا مانع لما يعطي الله، ولا رد لقضائه وقدره، وتستسلم لذلك، فتهون عليك المصائب كثيرا. كذا هذا نقوله متى؟ في الذكر الذي قبل التسبيح، قبل آخر شيء قبل التسبيح، في الذكر الذي بعد الصلوات. بعض المسلمين الآن نسوا هذه الأذكار وتركوها واستعاذوا عنها بالغناء. استعاذوا عنها بماذا؟ بالغناء. ما هو الغناء؟ قد يستغرب البعض أنني أسميه بماذا؟ بالغناء، وهو الواقع غناء. بدل ما يذكر الأذكار الواردة بعد كل صلاة، يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها في الفجر والمغرب 10 مرات. اللهم لا مانع، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويقال هذا في موضع آخر في الرفع من الركوع، عندما ترفع من الركوع حق ما تقول سمع الله لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، تقول أنت أيضا والإمام ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحق ملء السماوات وملء الأرض، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يعني تسلم بقضاء الله وقدره في هذا الباب. نعم. السائل لعله من أرض الكنانة يقول الآية الكريمة أحسن الله إليكم الله امتن بها علينا بقوله تعالى أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. السؤال هل أكل البصل المصري واجب؟ على كل حال وفقنا الله وإياه، البصل أكله مباح ولكنه مكروه إذا أكلته وذهبت إلى المسجد، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك يعني فرق بين البصل المصري وغيره. إن كان البعض من الناس يفهم من قول الله تعالى مخاطبا بني إسرائيل عندما قال موسى عليه السلام لهم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وإذ قال موسى لقومه وإذ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني هذا ليس فيه دلالة على أفضلية البصر المصري أو غير المصري على غيره، لكن لا شك أن هذه الخضار وتلك البقول هي من نعم الله على العبد، لكن عليه أن لا يأكلها إذا أراد أن يخرج إلى المسجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فليعتزل مساجدنا، وفي رواية أنه قال أميتوها ماذا؟ طبخا، يعني بالطبخ رضي الله عنه، كما قال عمر لا يميتوها طبخا، لا كما قال عمر يعني لا تأكلها مباشرة إلا مضمومة إلى غيرها أو مطبوخة، فإنها إذا طبخت تذهب ماذا؟ رائحتها. أما أن يكون البصل في مكان ما يختلف عن البصل في مكان آخر فهذا غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل الكريم ما معنى الشفاعة يا رسول الله وما حكمها؟ هناك ثلاثة جمل أو ثلاث جمل يختلف الحكم بها أو فيها عن بعضه، وربما تقع كلها على ألسنة الناس. أحد هذه الجمل الشفاعة يا رسول الله، أو اشفع لي يا رسول الله، يخاطبه الآن بعد موته، فهذا ولا شك شرك أكبر لا يغفر الله لمن مات عليه، إذ أن الشفاعة لا تطلب إلا ممن قادر، من الله سبحانه وتعالى. والثانية قول بعضهم اللهم ارحمنا بشفاعة نبيك أو بجاه نبيك أو نحو ذلك، وهذا أقل ما يقال فيه أنه بدعة أو توسل إيش بدعي، لا يجوز، محرم، لكن لا يصل لدرجة ماذا؟ الشرك الأكبر. الشرك الأكبر. والثالث إذا قال العبد المؤمن اللهم ارزقني شفاعة نبيك، اللهم اشملني بشفاعة نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، فأنت طلبتها من الله، فهذا هو عين ماذا؟ التوحيد. عين التوحيد، هذا هو عين التوحيد. فعلينا أن نعرف الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز في مثل هذه المسائل. وربما تسمع عند الحجرة النبوية الآن من يقول اشفع لي يا رسول الله، أعطني كذا يا رسول الله، مدد يا رسول الله، فهذا والله وتالله وبالله هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد قال لفلدة كبده فاطمة ومن وأعمامه وسائر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال لفاطمة سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مال ما شئت، تريدين مال أعطيك، لكن من جهة الله لا أملك لك شيئا إلا أن تتبعي رسالتي وما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يذكر وفقه الله بأنه رأى أحد الحجاج تقبل الله من الجميع، والظاهر أنهم قد رجعوا ولله الحمد. نعم. يقول رآه طول وقته الله الله الله الله، يقول هل هذه العبادة ظاهرة مشروعة؟ بل هذه بدعة من البدع، لم يعرف أن السلف والصحابة كانوا يرددون لفظ الجلالة بهذه الطريقة، ولم يرددوها بصوت، حتى في التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح لا يتكلمون بصوت واحد ولا يرددون ذلك بصوت واحد، وإنما هذه من البدع التي أحدثها الناس. فاذكروا الله بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد دون أن يتحول ذلك إلى أصوات جماعية مطربة ما أنزل الله بها من سلطان. فاتقوا الله عز وجل واجتهدوا في طاعته وتقربوا إليه بما يرضيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.